الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، روى الإمام النسائي وحسنه الألباني عن أسامة ابن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يتناول سريعا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: الصيام في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، ثم غفلة الناس عن هذا الشهر بين رجب ورمضان، ثم أخيرا عن رفع الأعمال. فنقول: ولله الحمد، أولا الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان تطوعا ما لا يصوم في غيره من الشهور، فكان يصوم غالب شهر شعبان، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان يصوم أكثر شعبان ويصله برمضان. فعن أم المؤمنين أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وصيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، لأنه قبل رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض. أما قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فمحمول على التطوع المطلق. أما صيام شعبان والست من شوال فهو أفضل من التطوع المطلق، كما أن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل، هذا عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض. فكما أن رمضان قبله شعبان وبعده الست من شوال، فهذه أفضل من صيام المحرم، لأن تفضيل المحرم إنما هو تفضيل للتطوع المطلق. كذلك سنة العشاء وسنة المغرب وسنة الظهر وسنة الفجر اللي هي بيسموها السنن الرواتب، هل هذه أفضل أم قيام الليل؟ السنن الرواتب لتعلقها وارتباطها بالفريضة، لأنها لالتحاقها بالفرائض. أما إذا قلنا التنفل المطلق، أي شيء أفضل فيه؟ قيام الليل. قيام الليل. ثانيا، بالنسبة لمسألة الغفلة عن هذا الشهر، يغفل الناس عن صيام شعبان لأنه مسبوق بشهر رجب المعظم، وهو شهر حرام ويكثر فيه الناس من الصيام، ثم يأتي بعد شعبان رمضان، وما أدراكم ما رمضان، فانشغل الناس بهذين الشهرين العظيمين عن شعبان وغفلوا عن شعبان، فيستحب تعميره بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وفيه استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، لأن ذلك أخفى للعمل وأقرب للإخلاص. يعني عندما يكون الناس في مكان أو في زمان ويقعون في الغفلة، فيجب عليك أن لا تقع في هذه الغفلة، وأن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وأن تصلي، وأن تصوم. ولذلك لغفلة الناس في هذا الشهر المبارك كان السلف الصالح يكثرون فيه من العمل الصالح، وكانوا يكثرون من التطوع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة. ولغفلة الناس عن الثلث الأخير من الليل، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، يغفل الناس عن هذا الوقت، فيستحب أن يقوم المسلم قيام الليل لفضيلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن في وقت السحر. هذا أفضل الأوقات التي يذكر فيها الإنسان ربه. لماذا؟ لأن الناس كلهم في غفلة، فمن قام في هذه الساعة حظي بقرب الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه الأعمال. وكذلك يستحب الإكثار من ذكر الله وعدم الغفلة في أماكن الغفلة كالأسواق. الأسواق هي مكان انشغال الناس بالدنيا والبيع والشراء والأيمان الكاذبة، فيا سلام ما أجمل أن ينشغل المسلم في هذا المكان بذكر الله وتسبيح الله وحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير وهو رفع الأعمال في هذا الشهر، فالأعمال ترفع على أربعة أنواع وعلى أربعة أشكال. هناك رفع يومي، كل يوم عملك يرفع، كل يوم يرفع كم مرة؟ مرتين، لا مرتين بس، مرة في الصباح ومرة في المساء، مرة بالليل ومرة بالنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع كما عند مسلم، يرفع إليه سبحانه وتعالى عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتين. من يقول الصلاتين؟ الفجر والعصر. بارك الله فيك، أيوة كده صح صح. الملائكة في ورديتين، وردية بتنزل وقت العصر واللي كانت معاك من الفجر بتطلع، والوردية بتنزل الفجر واللي كانت معاك من العصر بتطلع، ترفع معها العمل. فالتي تصعد يسألها ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم وأعلم بعباده، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أي الملائكة: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ولذلك ابن حجر في فتح الباري يقول: فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وعمله. الله أكبر، الله أكبر. الناس تشتكي في هذه الأيام من غلاء الأسعار وقد غلت، ومن ضيق الحال وقد ضاق، ومن عدم وجود الطعام والزاد بالشكل الكافي وقد حصل، وكل هذا بما كسبت أيدي الناس. فلو أن الناس يحرصون على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، لأن من نام عن صلاة العصر فكأنما وتر ماله وولده، كأنه فقد ماله وولده. والذي ينام عن صلاة الفجر، تخيل أن الملائكة في وقت البكور تدعو لنا بالرحمة وتدعو لنا بالبركة، ويتنزل الرب وتقسم الأرزاق، والناس في نوم، ولا يصلي الفجر إلا من أراد له الخير. دايما تجد من يصلي الفجر في رضا، في سعادة، وفي راحة بال، وفي سعة عيش، وفي بركة في أولاده، وبركة في بيته. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب، هكذا يقولون الملائكة، يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذه شهادة للملائكة لك عند الله. فعند صلاة الفجر تكون موجود، عند صلاة العصر تكون موجود. طيب، الذي لا يوجد لا يبارك له في رزقه ولا في عمله. ثم يرفع العمل في الأسبوع، احنا قلنا كل يوم يرفع كم مرة، يبقى هذا رفع يومي، رفع ايه؟ يومي، كل يوم، كل يوم كشف حساب يطلع. طب كل أسبوع برضو كشف حساب يطلع، في يوم ايه ويوم ايه؟ ما تصبر يا عم الحاج، خلي الشباب يشتغلوا معنا شوية. يوم ايه ويوم ايه؟ الاثنين والخميس. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب صيام يوم ايه؟ الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة، يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. يعني حتى يفيئا، يعني يرجع ويصطلح. يبقى اللي مخاصم واحد انت محروم، يا اللي مخاصم واحد عملك لا يرفع، يا اللي مخاصم واحد انت وهو لا يغفر لك. ويقال انظر هذين حتى يصطلح. انظر هذا الامر، فهذه فرصة. بقي قبل رمضان أيام، فكل إنسان مخاصم لأخيه ومشاحن لجيرانه ومعادي للناس يحاول في هذه الأيام قبل رمضان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر العتق من النار، يحاول إن هو قبل هذا الشهر المبارك إن هو يصفي حساباته حتى يرفع عمله ويغفر ذنبه. ثم الرفع السنوي، كل سنة الأعمال بتاعتك. يبقى إذن الكشف الحساب بتاعك إما يومي وإما أسبوعي وإما سنوي، كل دوت بيتعلق هناك عنده سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الكشف تكون منزلتك وتكون رفعتك ويكون قدرك ويكون غرسك في الجنة. طيب الرفع السنوي هذا يكون في شهر شعبان، شهر ايه؟ شعبان، وهو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه صائم؟ لأن الصيام أدعى لقبول العمل وعدم رده على العبد، فرب عمل يلقى في وجه العبد مرة أخرى، كالصلاة مثلا، هناك من يصلي وتقبل صلاته، وهناك من يصلي ولا تقبل من صلاته إلا ربعها، ثلثها، خمسها، تسعها، وهناك من تلقى صلاته في وجهه لا تقبل منه، لأنه يصلي رياء وسمعة، لأنه لا يخشع في صلاته. لا، الواحد إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. ثم بعد ذلك آخر نوع من الرفع، وهو الرفع العمري، يعني بعد موت البني آدم يرفع تقرير نهائي بعمله كله، يعني كتاب الأعمال وصحيفة العمل تطوى خلاص وترفع، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض الأحكام السريعة كده في شهر شعبان. أول حاجة شهر شعبان يعتبر مقدمة لمين؟ لرمضان وتدريب. تدريب لو واحد نزل ماتش الكرة بدون إحماء وتدريب يتعب، يجي له شد عضلي ما يقدرش يكمل الماتش، صح؟ كذلك رمضان هو دوت وقت العمل، فلا بد ان انت تدرب نفسك قبل مين؟ قبل رمضان. ولذلك كان السلف الصالح يتفرغون في شعبان لقراءة القرآن عشان يدرب نفسه، عشان لما يدخل رمضان يبقى الدنيا ماشية. لكن يدخل رمضان اول يوم ولسه بده يطلع المصحف ولسه بده يفكر بقى هيختم ختمة ولا اتنين، لا. ولذلك كانوا يقولون شهر شعبان شهر القراء، شهر شعبان شهر القراء. وقال أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. فمن لم يزرع ولم يسقي كيف سيحصد؟ لن يستطيع الحصاد في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. كذلك شهر شعبان فرصة لإعانة الفقراء والمساكين ليتقووا على رمضان. في بعض الناس يؤجل الزكاة من شعبان إلى رمضان، لا، عليك زكاة واجبة وحل في هذا الشهر المبارك، طلعها حتى يدخل الناس إلى رمضان وعندهم الزاد وعندهم ما يستطيعون أن يعني يكفيهم من السؤال والحاجة، وأن يتفرغوا لعبادة الله رب العالمين في هذا الشهر المبارك. من كان عليه قضاء أيام من رمضان الماضي وجب عليه قضاؤها في شعبان في الأيام المتبقية، باقي 20-19 يوم، يجب على كل أخ أو كل أخت عندهم أيام من رمضان الماضي أن يقوموا سريعا بقضائها. ومن كان عليه قضاء ولم يقضه حتى دخل رمضان بلا عذر كان آثما. طب إنسان عنده عذر ليس عليه شيء، بعد رمضان يقضي إن شاء الله ما عليه، يعني امرأة مرضع وتخاف على نفسها وعلى ولدها ولم وعندها أيام من رمضان الماضي، يجوز إن هي تقضي بعد رمضان القادم إن شاء الله، لأن ما زال العذر متعلق بها. إذن لعذر عليه قضاء بعد رمضان الثاني، أما لغير عذر فهو آثم للتأخير. يعني واحد دخل عليه رمضان وعليه أيام وهو قادر إن هو يقضيها في هذه الأيام أيام شعبان، إذا دخل رمضان عليه ولم يقضي فهو آثم. واتفق العلماء أن عليه القضاء واختلفوا في الكفارة، فالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي قالوا عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ده إذا دخل عليه رمضان ولم يقضي، فهيقضي بعد رمضان، يقضي ويطعم لأنه فرط، كان عنده إمكانية أنه هو يصوم ويقضي قبل رمضان ولم يفعل ذلك، فهو آثم وعليه القضاء وعليه الإطعام. وهناك من العلماء من قال يقضي فقط ولا يطعم، عليه إثم وعليه قضاء وليس عليه إطعام، وقال بذلك الإمام أبي حنيفة واختاره ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين. لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان باحتفالات أو عبادات أو صيام يومها أو زيارة القبور في هذا اليوم، فكل ذلك من الأمور والبدع المحدثة المنكرة. والأحاديث التي جاءت في شأن ليلة النصف من شعبان كلها إما ضعيفة وإما موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كانت له عادة، يعني يقوم كل ليلة ويقوم ليلة النصف من شعبان كعادته، فلا شيء عليه. من كان يصوم وجاء يوم ليلة النصف من شعبان وصام هذا اليوم فلا شيء عليه. يعني إنسان بيصوم كثيرا الاثنين والخميس، يصوم في شعبان كثيرا، يصوم معظم شعبان، يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو جاء وصام يوم ليلة النصف من شعبان على أساس أنه هو يوم من الأيام البيض، وهذه من السنة أن الإنسان يصوم 3 أيام في كل شهر، 13 والرابع عشر والخامس عشر، والخامس إيه؟ 10. فاليوم 14 هذا هو يوم الليلة، فيجوز أن يصوم هذا اليوم ويصوم اليوم 15، لكن لا يخصص هذه الليلة، هي الليالي هذا الشهر كلها فاضلة، والإنسان يكثر فيها من الطاعة، لأنه كمقدمة لرمضان، سلم يرتقي به الإنسان حتى يصل إلى شهر رمضان، ولكن لا يجب ولا ينبغي ولا يجوز أن يخصص الإنسان يوما أو ليلة من ليالي السنة أو من أيام السنة بمزيد عبادة أو فضل أو ذكر من عنده، وإنما الأمر تعبدي، ما قال الرسول فيه افعل نفعل، وما لم يقل فيه شيئا فلا نفعل. الأمر اللي بعد كده مسألة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل هذا الكلام صحيح؟ ضعف هذا الحديث جمهور العلماء وقالوا حديث منكر، وعلى هذا فلا يكره الصيام بعد منتصف رمضان، بعد منتصف شعبان، لا يكره الصيام بعد منتصف شعبان، إلا واحد ما بيصومش، ما صامش حاجة في شعبان، وإيجا قبل رمضان بيوم أو اتنين وقال لك أنا ناويت أصوم، لا يكره. هنا أنت دخلت بقى في أيام بيسموها أيام الشك، لا، أنت عايز بقى تصوم، صوم من أول الشهر وصوم براحتك، لأن بعض الناس يجي منتصف شعبان يقول لك خلاص بقى أنا مش عاوز صايم. ليه؟ لأن الرسول قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث منكر لا يصح. فالإنسان الذي يريد أن يصوم فليصم ولا شيء عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا الشهر يا أخوانا من الشهور العظيمة، وقعت فيه أحداث عظيمة، ففرض صيام رمضان في شهر شعبان في سنة 2 من الهجر، وتم تحويل القبلة في سنة 2 هجرية في شهر شعبان، وقيل رجب وقيل جماد الآخر. في شهر شعبان سنة 3 هجرية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنها وارضاها. في شعبان سنة 5 هجرية وقعت غزوة تسمى غزوة بني المصطلق. في شعبان سنة 9 هجرية وقعت غزوة تسمى غزوة تبوك. فهذا الشهر يجب أن نرجع ونتعلم ما وقع فيه من أحداث، وما وقع فيه من أمور تهم المسلم في حياته وفي دينه. وأقول أخيرا، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق، واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. فاللهم إنا نسألك في هذه الأيام العظيمة، الأيام المباركة، أن تبلغنا رمضان. اللهم سلم رمضان لنا وسلمنا له وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وتقبلها منا يا رب العالمين، وارفعها إليك رفعا مباركا ومتقبلا مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في بيوتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.